السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا لا يزال في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الحافظ ابن حجر الأسقلاني غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب بلوغ المرام في كتاب الأطعمة، قال عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. اتفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا الحديث يدل على إباحة لحوم الخيل وأنه لا بأس بأكلها، بخلاف لحوم الحمر الأهلية كما تقدم لنا في الدرس الماضي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكلها. وأما الخيل فإنه كما جاء في الحديث أيضا السابق نهى عن لحوم الحمر الأهلية ورخص في لحوم الخيل، وهذا الحديث يؤيد ذلك. لكن أن ذبح الخيل ونحرها وأكلها قليل، لأنها أولا لا ينبغي الإكثار من ذبحها وهي قد أعدت لما أعدت له في الحروب، ولأنها من جملة القوة التي تعد للجهاد في سبيل الله، والخيل معقود بلواصيها الخير إلى يوم القيامة. فإن من يربي الخيل ويبتغي بذلك وجه الله فإن روثها وبولها وكل ما يحصل منها يكتب حسنات لصاحبها إذا احتسب ذلك، يعني إذا رباها يريد بها يريد بها إعلاء كلمة الله وإعدادها للجهاد في سبيل الله. وأما من أعدها للخيلاء فإن هذا مذموم وعليه إثم، ومن أعدها للركوب والاستعمال فهذا لا له ولا عليه كغيرها من الدواب. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتفق عليه. الضب دابة تعيش في البر، وقد لا يوجد في كل بلد في كل مكان، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أكله ولن يحرمه، فإنه لما قدم على مائدته قالت إحدى النساء في البيت: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الذي على المائدة ضب، وكان ضبا محلول جيء به والله أعلم هدية من بعض الجهات، فكف النبي صلى الله عليه وسلم يده عنه ولم يأكله، وقال: لا أكله ولا أحرمه. وكان ممن حضر هذا الطعام خالد بن الوليد رضي الله عنه، وخالد معروف لأنه من القواد في الحروب في الجاهلية وفي الإسلام، فلذلك قد تعود أكل الضب وغيره ولا يستنكر شيئا من هذه الأشياء المباحة، ولو أن بعض الناس لا يألفها. بعض الناس حتى الأرنب لا يأكلها. يقول رضي الله عنه: فقلت يا رسول أحرام هو؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعافه. يعني ليس موجود في البراري الموجودة المحيطة بمكة، فأجدني أعافه، يعني نفسه لا تقبله ولا يشتهيه. وكان عادته وهديه عليه الصلاة والسلام لا يذم طعاما، إن اشتهاه أكله وإن لم يرغبه تركه، دون أن يذمه بشيء. يقول خالد رضي الله عنه: فاجسررته، يعني الضب، فأكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ذلك، ينظر إلي. الضب على كل حال لا شك أنه من الحيوانات المباحة، ولذلك ذكر الفقهاء أن على من قتله وهو محرم فعليه الفدية، وعليه جدي، يعني تيس صغير، ولا يجب فدية فيما قتل من حيوان أو طائر إلا فيما أبيح أكله، وأما المحرمات فلا فدية فيها لو قتلت. ولذلك الضبع كما مر بنا في الليلة الماضية، وإن كان بعض الناس يشمئز منها ويرى أنه محرم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عده صيدا، ولذلك جعل فديته لو قتله محرم فعليه شاة كبش. فالضبع والضب كلاهما مباحان الأكل. فالحلال ما أحله الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، والحرام ما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء طابت نفسك بأكل هذا الشيء أو لم تطب، هذا راجع لك. المهم أن تعرف أنه حلال أو حرام، فالحلال بين والحرام بين. والأصل في الأشياء الحل، إلا أن يرد دليل على تحريمها. الحشرات عموما المستقذرة ينبغي للمسلم أن يترفع عنها، لأنها مما تشمئز منها النفوس، ولو لم يرد بها نص خاص في كل شيء، لكن ما ورد فيه النص على أنه مباح فإنه لا يتجاوز فيه الحد، ولا نحرم ما أحل الله عز وجل أو أحله نبينا عليه الصلاة والسلام. فمثلا اليربوع قد يكون حسب النظر أنه شبيه بالفار، لكن مع ذلك هو مباح وفيه الفدية لو ذبح، لو قتله المحرم. وفي اليربوع جفرة، يقولون جفرة يعني صخرة صغيرة تقريبا سنها 4 أشهر، بينما الفأر يقتل في الحل والحرم ويعد فاسقا من الفواسق، يؤجر من قتله سواء في الحل أو في الحرم، أنت محرم أو غير محرم، فقتل الفأر تؤجر عليه لأنه فاسق من الفواسق. نعم. قال عن عبد الرحمن بن عثمان القرشي رضي الله عنه أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها، أخرجه أحمد وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود والنسائي. ورد النهي عن قتل الضفادع، وقال نقيقها تسبيح، وهي من مستقذرة من حيث الأكل، وإن كان بعض الناس يأكلها، لكن ورد أنها تضر وتؤثر على الجسم، على الدورة الدموية، وتسبب الإسهال أيضا. فلذلك نهى المصطفى عليه الصلاة والسلام عن قتلها، والنهي عن قتلها دليل على عدم حلها، على أنها لا تحل. والذي لا يحل أكلا أو شربا لا يجوز أن يتخذ دواء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها، ويقول: تداووا ولا تتداووا بحرام. فشيء لا يجوز أكله ونهي عن قتله عن ذبحه فإنه يدل على تحريمه، وإذا حرم أكله فيحرم أيضا إضافته للأدوية. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب الصيد والذبائح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط. متفق عليه. الكلب كما تعلمون اقتناؤه لغير هذه الأغراض الثلاثة محرم، سواء اقتنيته بأن استوليت عليه، أخذته من البر وربيته وعلمته، أو أهدي إليك. أما شراؤه أو بيعه فهو حرام وثمنه حرام، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثمن الكلب خبيث، يعني حرام. والملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فكفى به قبحا. وقد مر بنا أن الماعون الذي يشرب بها ويأكل بها الكلب لا يكفي في غسله ثلاث غسلات كغيره، بل سبع ومعهن واحدة بالتراب أيضا. ذلك يدل على قبحه، وأن له آثار سيئة لا تزول بالماء، بل لا بد من التراب لخشونته حتى يطهر وينظف وينقى مما قد علق به من آثار الكلب. فلا يجوز للمسلم بحال أن يربي الكلب في بيته فيلعبون معه ويأكل معهم ويقومون بالعناية به تنظيفا وغسلا، وربما بعضهم حتى يقبله ويلعب معه. هذا تقليد لليهود والنصارى، وقد نهينا عن مشابهتهم، ونهينا عن الكلب خاصة. فلا يجوز اقتناء الكلب إلا لإحدى ثلاث، وإذا اقتنيناه لا ندخله بيوتنا أيضا. إذا اقتنيناه لإحدى هذه الثلاث فإن أولا لا نشتريه، والشيء الثاني أننا لا ندخله في البيوت. وكفى به أنه من اقتنى كلبا لغير هذه الثلاث ينقص من أجله كل يوم قيراط، والقيراط مثل جبل، إذا نقص كل يوم من أجل قيراط من أجل كلب فماذا استفدت؟ ولا تصحب الملائكة رفقة فيهم كلب أو جرس أيضا، والجرس قد يكون المقصود به الناقوس الذي تستعمله النصارى. هذه الثلاث لأن المسلم أو المسلم الإنسان عموما يحتاج إلى الكلب في هذه الأمور، فالإسلام ولله الحمد لسماحته أباح هذه الأشياء للضرورة والمصلحة العامة. إذا اقتنيت كلبا من أجل الصيد وعلمته فقد أبيح لك ذلك على أن لا تشتريه ولا تبيعه، إما تقتنيه من البر أو يهدى إليك لا بأس، مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، بأن تطلقه فيسترسل إذا أرسلته ذاكرا اسم الله حتى إذا صاد شيئا وذبحه تكون حلالا. أما لو أرسلته ولم تذكر اسم الله عليه أو استرسل من تلقاء نفسه فإنما صاده حرام، كما أنه إذا أكل مما صاد فإنه يحرم لأنه إنما صاد لنفسه. هذه واحدة من الثلاثة التي يبيح لنا تربية الكلب، وكما قلنا على ألا ندخله في البيت. الثانية، إذا كنت صاحب حرث زرع تحتاج إلى حراسة لا سيما في الليل، فلا بأس أن تقتني كلبا لهذا الغرض، يكون في الحرث. الثالثة، إذا كنت ذا ماشية ابن أو بقر أو غنم أيضا لها حظائر وتحتاج إلى حراسة من الذئاب أو اللصوص وغيرها، فلا بأس من اقتناء كلب وتربيته على ذلك، يعني على الحراسة. غير هذه الثلاث، سمعتم الحديث من اقتنى كلبا نقص كل يوم من أجله قراط إلا كلب صيد أو حرث أو ماشية. إذن فالحذر من مشابهة اليهود والنصارى في تربية الكلاب في البيوت والعناية بها كالأولاد. والكلب لو تغسله في البحر ما طهر، لا تقول أنا نعتني به نغسله بالماء والصابون والشامبو، لو تغسله في البحر ما طهر. الكلب كلب لا يطهر مهما كان، ولذلك سؤره إذا أكل أو شرب عرفتم ما يكفي في تطهيره الماء وحده، ولا تكفي الغسلة ولا حتى ست الغسلات، إلا لابد سبع إحداهن بالتراب. فإذا نقتصر على ما ورد في الشرع وما أباحه لنا ولا نزيد ولا نتجاوز ذلك. إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. نقف عند الحدود، نحل الحلال ونحرم الحرام، ونقول سمعنا وأطعنا، وإياك وتقليد اليهود والنصارى فيصدق عليك لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلهم. هذا لا يعني أمر لا بد أن يقع، لكن احذر. النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا وبين أنه لا بد أن يكون في هذه الأمة من يقلد اليهود والنصارى في كل شيء، ومن جملتها العناية بالكلاب. فبعض البلدان الغربية أو كلهم يعتني بالكلب ربما أشد ما يعتني بولده، ولكن يجب أن يكون المسلم وقافا عند حدود الله. فالحلال ما حله الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والحرام ما حرمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ولا نتجاوز الحد، سمعنا وأطعنا. نعم. قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، وإن وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله تعالى، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه، هذا لفظ مسلم. هذه نقاط في مسألة الصيد. إذا كان لك كلب فأرسلته على حيوان أو طائر ليصطاده لك، كذلك الطائر الصقر وغيره إذا أرسلته يجب أن تذكر اسم الله عليه، فإن لم تذكر اسم الله عليه أو استرسل من تلقاء نفسه فلا تأكل ما مصطاد. النقطة الثانية أنه إذا أرسلته ولو ذكرت اسم الله عليه لكنه اصطاد فأكل فلا تأكل أنت بقيته، لأنه إنما صاد لنفسه، ما تربى، ربما كان جائع، المهم إذا أكل فلا تأكل. ثالثا أنك إذا أدركته حي، هذا الشيء الذي صاده سواء الطائر أو الكلب، إذا أدركته حي يجب أن تذبحه، فإن لم تذبحه ومات بين يديك فهو حرام لا تأكل منه. أما إن قتله وقد أرسلته وذكرت اسم الله عليه ولم يأكل منه فكله مما أمسكنا عليكم. الرابعة، إذا كان إنك أرسلت كلبك وذكرت اسم الله ولكن وجدت مع كلبك كلبا آخر فلا تدري هل صاده كلبك أو الكلب الآخر، والكلب الآخر لا تدري هل ذكر اسم الله عليه حينما أرسل أو جاء من تلقاء نفسه ليصطاد لنفسه. فيرجح جانب التحريم إذا تعارض التحليل والتحريم، فمن باب الورع والنزاهة أن ترجح جانب التحريم فلا تأكل منه شيء. الخامسة، إذا أرسلت سهما رمية رصاصة فقتلت، فإذا وجدته وقد ذكرت اسم الله عليه حينما ترسل السهم حينما ترمي يجب أن تقول بسم الله، فإذا وجدته ولو غاب عنك يوما ولم ينتن ما تغير ولم تجد فيه أثر لغير سهمك فكل، إذا شئت فكله ولو غاب عنك، ما دام أنك أرسلت سهمك وذكرت اسم الله ولم تجد به أثر سهم آخر. لكن لو وجدته غريقا، أرسلت الرصاصة واصطاد ضربت الرصاصة ولكنه سقط بالماء فغرق فلا تأكل. لماذا؟ لأنك لا تدري هل مات بأثر الرمية أو بأثر الغرق. فالغريق لا يؤكل. أيضا نقول نرجح جانب التحريم لأنه الأولى وفيه السلامة من الشبهات، فمن التقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وكذلك لو أرسلت معراض مثل رمح أو غيره، يعني تريد أن تصطاد به، فإن كان هذا المعراض أو الرمح خزق، يعني ضربه بحده بطرفه وقد ذكرت اسم الله عليه فجرحه فمات فكله. أما إن قتل بعرضه وثقله فلا تأكل، لأنه وقيل، يعني مثل البهيمة لو سقطت من جبل أو سقط عليها شيء فمات، أو نطحتها أختها فماتت، هذه ما تؤكل. كذلك لو رميت حجر غير حاد فقتل فلا يجوز أن تأكله. فالواجب أن الإنسان يتأمل هذه النصوص ويكون على حذر من الحرام والمشتبه. الإنسان إذا غذى نفسه وأولاده وأهله بالحلال بارك الله له، وإن كان لا يبالي بالحلال والحرام فإنه يهلك ويهلكهم، ويكون سبب في عدم قبول دعائهم، لأن من أسباب الحرمان من الدعاء أكل الحرام، والمتشابه كما عرفنا يلحق بالحرام. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، شيء الذي تشك فيه ما تدري حلال أو حرام اتركه، ولا تحتقر شيء من الورع والنزاهة أن تترك ما شككت فيه. اقتداء بالمصطفى عليه الصلاة والسلام لما وجد تمرة واحدة، تعرفون أن الصدقة لا تحل له ولا لأهل بيته، وجد تمرة واحدة في الأرض، قال لصاحبه الذي معه خذها وكلها فإني أخشى أن تكون من تمر الصدقة، ولولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها، تمرة واحدة. فلا تحتقر شيء، الحلال والحرام يجب أن نكون حذرين وحريصين على النزاهة، ولا تدخل بطنك أو بطون أهلك إلا حلالا واضح، فإن كل لحم نبت على سحت فالنار أولى به. فلا تتساهل في هذه الأمور. من المعلوم أن صيد المدينة يعني داخل المدينة محرم، سواء رميته أو اصطدته في أوكاره أو في أي مكان. احذروا وحذر أولادكم، لأنه يرى ناس من بعض الشباب هداهم الله يلاحقون الحمام ويأكلونها، وهذا محرم، فالحذر، وعلينا أن نحذر أولادنا ونبين لهم ذلك لأنهم قد يجهلوا الحكم. فصيد المدينة في حدود المدينة شرقا وغربا وشمال وجنوب، حدودها معروفة، ما دخل في حدود المدينة فهو حرام، مثل صيد مكة، إلا أن صيد مكة يجب عليك الفدية، وهنا تأثم لكن ليس فيه فدية مالية، فليعلم ونذكر أولادنا في ذلك لأنهم قد يجهلون الحكم، فصفور حمام أي شيء نبين لهم ذلك، إنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يصطادوا شيئا ويأكلوه أبدا. نعم. قال عن عدي رضي الله عنه أنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإن أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. رواه البخاري. نعم، هذا حديث لعله تقدم الكلام عليه. المعراض مثل ما قلت لكم ما رمح أو ما يشابه له حد، حد إذا أطلقته ذاكرا اسم الله فضرب الصيد فخزقه جرحه فكله، إذا أدركته ميت وقد خزقه وقد ذكر اسم الله عليه فكله. أما إن قتل بعرضه وثقله فلا تأكل. نعم. قال عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لم ينتن. أخرجه مسلم. نعم، هذا أيضا لعلي ذكرته استطرادا، وهو أنك إذا رميت سهمك رصاصتك فأصاب طائر أو حيوان ولكنه غاب عنك ما تدري أينه، فوجدته في اليوم الثاني، فإذا كان متأكد أنه هو الذي رميته بسهم برصاصة وذكر اسم الله عليه وقد قتلته بسهمك، فإن اشتهيت وطابت نفسك أن تأكله فكله، لكن إذا كان قد أنتن تغير خبثت رائحته فالنصيحة لك لا تأكله، يعني قد يضرك أكثر مما ينفعك، ونفس المؤمن يجب أن تكون نفسا عزيزة أبية، ما يتساهل ولا يتدانى، فالطيب طيب والخبيث خبيث، المهم من حيث الحل هو حلال إذا ذكرت اسم الله وتأكدت أنه مات بسهمك، فمن حيث الحل هو حلال، لكن يبقى تغيره وعدمه، إذا كان قد تغير فلا تأكل لأنه قد يضرك أكثر من ينفعك. نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال: سموا الله عليه أنتم وكلوا وكلوه. رواه البخاري. نعم، هذا لعله في بداية الأمر لما نزل المدينة، وقد ينزل إنسان بلد فيها مسلمون وفيه ناس من أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وهؤلاء المعروف أنهم يذبحون ذبح، أما إذا علمنا أنهم يذبحونه بذبح غير شرعي فلا نأكل منه، الصعقة الكهربائي أو الضرب كما سمعنا يضربونها على رأسها حتى تموت، أو خنق أو نحو هذا لا يجوز أن تؤكل بحال من الأحوال، لكن إذا جاءك لحم ولا تدري فسم الله أنت وكل، ما دام لك ما قامت عندك أي شبهة ولا شك، لكن البر ما اطمأن إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، فقد يكون قلبك دليلك أحيانا، فإذا قلبك ما اطمأن إلى هذا الشيء وصار عندك فيه ريبة فاحذره، فهو خير لك ومن الورع أن يترك الإنسان شيئا من المباح خشية الوقوع في المحرم، وهذا الذي جرى عليه العلماء الأتقياء والزهاد من المؤمنين والصالحين. عجب التساهل، فلا تتساهل في المشتبه، حلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. أما إذا اطمأن قلبك وارتاحت نفسك، إنما لا تدري هل ذكر اسم الله عليه وليس عليه علامة بأنه لم يذبح ذبح شرعي، فسم الله أنت وكل. أما إذا سمعت أو اشتهر على أن هذه الفئة أو هذه البلاد أو هذه الطائفة من الناس لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم وأن ذبحهم غير شرعي، فعلى هذا يجب أنك تتورع ولا تأكله. نعم. قال عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر السن وتفقأ العين. متفق عليه واللفظ لمسلم. الخذف هو الرمي بالحجر، قد يكون حجر صغير سواء في اليد بطريقة معينة أو بشيء يستعملونه ليجعلونه سيور يسمونه بالعمية يقول نبيله. على كل حال مثل هذا يقول لا تأكل منه، لأن الحجر هذا قد يقتل العصفور وأمثاله لكنه لا يقتل الصيد يعني قتلا شرعي، ولا ينكأ عدوا يعني لا يتخذ، ليس من السلاح المشروع، لا ينكأ عدوا ولا يقتل صيدا، وإنما يكسر السن ويفقع العين. هذا هو الذي يعني يمكن أن يؤثر فيه، فلذلك لو قتل عصفورا وغيره فالأولى أنك ما تأكله، لأنه يشبه ما قتل المعراض بعرضه أو بثقله، يعني أنه ما يخسقه. لكن إذا كان البندقية الصغيرة أو كبيرة وذكرت اسم الله عليه فنعم. نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. رواه مسلم. يعني هذا تعزيرا له وظلما واعتداء أن تجعل طائر أو حيوان هدف تتعلمون به وتتسابقون أيكم يصيده أيكم يصيبه بالهدف، هذا محرم ولا يجوز. اجعل هدف إما خشبة وإما علبة وإما أي شيء، أما تجعل حيوان أو طائر أيكم يصيبه فلا، فهو محرم ولا يجوز، هذا من المنكر وظلم، والله لا يحب الظالمين. وأنتم تعرفون أن المرأة عذبت بالنار في هرة حبستها، لا هي طعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فهذا أيضا يلحق بها. نسأل الله السلامة والتوفيق والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: إذا احتاج الإنسان إلى الكلب من أجل الحراسة ولم يجد سبيلا لاقتنائه إلا بالشراء، هل يجوز في هذه الحالة؟ لا يحل شراؤه ولا بيعه، ثمن الكلب خبيث ودفع الثمن فيه محرم، فلا نحل ما حرم الله ورسوله ولا نحرم ما حرم الله ورسوله. لا يحل لك أن تشتريه ولا تبيعه. يقول: هل الكلب كله نجس أم لعابه فقط؟ لعابه هذا لا شك أنه نجس، لكن بقية جسمه إذا كان يابس، لمسته ويدك يابسة وهو يابس، فهذا والله أعلم أنه لا ليس بنجس. يعني ما نقول يدك قد نجست، أما إن كانت يدك رطبة أو جسمه رطب فهذا يلحق به لأنه نجس. الكلب كله نجس. يقول السؤال في درس البارحة، يقول: في حديث قتادة رضي الله عنه في قتل الحمار الوحشي أنه قتل لأجل الصحابة وأكلوه، والنبي صلى الله عليه وسلم رد الهدية لأنه خاف أنه قتل من أجله، فيرجو التوضيح. ليس في الحديث دليل على أنه صاده من أجل الصحابة، ولذلك هم سكتوا ولم يعينوا ولا بأدنى إشارة، ولعله صاده لنفسه، فلما صاده لنفسه صار مباح. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما سألهم: هل أحد منكم أعانه بأي شيء؟ قالوا: لا، فأباح لهم أكله. وأما الحديث الآخر أنه لما أهدي إليه عجل الحمار الوحشي أو بعض حمار أو رجل حمار رده، قالوا لأنه يخشى أن يكون أصطاده من أجله، فقد يكون هذا الحديث قد يكون ناسخا للذي قبله، والله أعلم. إنما حديث قتادة ما في دليل على أنه صاده من أجلهم، أو أنه ما صيد من أجل المحرم أنه حرام، لأنه لما سألهم عليه الصلاة والسلام أنهم ما ساعدوه بأي أدنى إشارة أباح لهم أكله. فلعل هذا قبل النهي وقبل تحريم ما صيد من أجل المحرم، فالله أعلم. عاد يجب أننا يعني نتأكد أي الحديثين أول، فقد يكون حديث الحمار الوحشي الذي يهدى إليه عليه الصلاة والسلام قد يكون متأخر فيكون ناسخ، فيكون الحكم عام أنه ما صيد من أجل المحرم يحرم أكله. قل السلام: قام من الليل أداء التهجد ثم سمع أذان الفجر، هل بعد صلاة الفجر يصلي الوتر أم لا؟ الأولى حسب الأحاديث التي سمعنا بها ومرت علينا أنك لا تصلي بعد صلاة الصبح بعد أذان الصبح، بل تقضيه بعد الشروق قضاء لكن شفعا، ما تقضيه وترا. فإذا كان عادتك تصلي ثلاث تصلي أربع، والخمس ست، وهكذا. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة أو ترك له ما صلى. فمعناه أنه بعد أذان الصبح لا ينبغي لك أن توتر. أما لو أذن وقد كبرت فقد أدركت، صليها خفيفة وتكون إن شاء الله مدركا، مثل ما أنه جاء في الحديث أنه من أدرك ركعة قبل طلوع غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل شروق الشمس بعد قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح. وفي بعض الروايات تكبيرة، هذا إذا لم يكن متعمد ولا متساهل، فلعل هذا يقاس عليه. يعني إذا كبرت في الوتر ثم أذن أكمل خفيف. نعم. يقول السائل: إذا نسيت لا أذكر اسم الله على الصيد والآخر يقول أو على الذبيحة، فما الحكم؟ من الورع ومن النزاهة والاحتياط ألا تأكل منه، وإن كان على كل حال الخلاف قائم بين العلماء في هذه المسألة، إذا نسيت أن تذكر اسم الله هل تأكل أو لا تأكل، الخلاف قائم، ولكن الأحوط هو أن ترجح جانب الحظر يعني التحريم وتسلم من الشبهات والمتشابه. يقول السائل: إذا مات الطفل الصغير أو الذي يبلغ 3 سنوات هل يجعل له عزاء؟ أصلا لا، ليس من السنة بل هو من البدع الجلوس للعزاء وانتظار المعزين سواء صغير أو كبير، هذا من البدع التي أحدثها الناس. أخوك المسلم إذا لقيته وقد أصيب تعزيه في أي مكان، إن لقيته في المقبرة، في المسجد، في الشارع، في العمل، في أي مكان. أما أن يفتح بابه ويجلس ينتظر المعزين فهذا ليس من السنة في شيء أبدا، لا صغير ولا كبير. يقول السائل: أنه اعتمر وذهب إلى جدة ثم جاء إلى المدينة، والآن سيذهب إلى جدة ثم إلى مكة، هل له أن يعتمر مرة أخرى؟ ما في معنى، ما دام أنه جاء وأقام في المدينة وسيرجع في سفر جديد، لكن إذا كان عازم على العمرة وسفره من أجل العمرة فلا يتعدى الميقات إلا وهو محرم. أما إذا كان يريد أن يسافر إلى جدة ولا يدري هل يحرم أم لا، يقول إن تيسرت له الأمور أحرم فإنه يحرم من جدة. أما إذا كان عازم سفره هنا من أجل العمرة فليحرم من الميقات، ميقات المدينة، ولو ذهب إلى جدة أول يذهب وهو محرم. يقول السؤال: ما الفرق بين حمار الأهلي والوحشي؟ حمار الأهلي هو الذي يعيش بين الناس يستعملونه بالركوب والحمل وأما الحمار الوحشي هو الذي أصله ومنشأه من الحيوانات الوحشية، ليس له علاقة بالحمر الأهلية مثل البقر الوحشي ومثل الغزال ومثل غيره من الحيوانات البرية مخطط بأحمر بأسود وأبيض. نعم، هذا عادي أنتم ترونه يعرض لكم أحيانا بالتلفزيونات وترونه بالحدائق الحيوانية، هذا ترونه وتعرفون من ناحية الشكل. أما هو فإنه معروف أنه يعني حيوان وحشي أصلا ومنشأ ولم يكن فيه خليط أيضا، يعني لو قدر أنه حصل مخالطة بين وحشي وأهلي فإنه يرجح جانب التحريم، لو قدر، يعني لو فرضنا مثل ما يحصل أحيانا أن حمارا ينزو على فرس فإنه يكون الولد بينهم محرم يعني لا يؤكل، معروف أن الفرس حلال والحمار حرام، فلو حصل بينهم ولد فإن هذا حرام لأنه يرجح جانب التحريم. سبحانه الله وحمده وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.